بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في شرح كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: شرح تعريف الحديث الصحيح لذاته. هذا تقدم، ولكن تقدم عند ذكر تعريف الحديث الصحيح، ولكن هذه فيها فائدة. يقول الشيخ: سبق أن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. قال الشيخ: فالعدالة استقامة الدين والمروءة. فاستقامة الدين أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق ويترك ما يذمه الناس عليه من ذلك. يعني المروءة مكارم الأخلاق، الشيم والآداب، هذه المروءة. ويوشك من سقطت مروءته أن تسقط عدالته. قال الشيخ: وتعرف عدالة الراوي بالاستفاضة كالأئمة المشهورين. الاستفاضة يعني الخبر المشهور المستفيض، أخذ من الفيض، من استفاضة الماء. الأخبار يقال استفاضة الأخبار يعني كثرت وانتشرت كاستفاضة الماء. فالعدالة تعرف بالاستفاضة بالشهرة. يقول: كالأئمة المشهورين مالك وأحمد والبخاري ونحوهم، وبالنص عليها ممن يعتبر قوله في ذلك. والعلماء كلامهم ليس كثيرا في مسألة العدالة هذه، يعني ما يأتي العالم في جرح التعديل ويقول فلان عدل وليس بعدل ويقصد الدين وهذه الأشياء، لا. جل كلامهم في الحفظ، في الضبط، في الشرط الثاني. قال الشيخ رحمه الله: وتمام الضبط. إذا انتهى الآن. إذن العدالة تعرف، عدالة الراوي استقامته في دينه وفي مروءته تعرف إما بالشهرة وإما بالتنصيص عليها من إمام معتبر. قال: وتمام الضبط أن يؤدي ما تحمله من مسموع أو مرئي على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقص. هذا تمام الضبط، أن يؤدي الشيء الذي تحمله سواء كان شيئا مسموعا أو شيئا مرئيا، يؤديه كما سمعه أو كما رآه بدون زيادة ولا نقص. طيب إذا حصل شيء يعني خلل بسيط، قال الشيخ رحمه الله: لكن لا يضر خطأ يسير لأنه لا يسلم منه أحد. يعني ليس من حد الثقة كما يقول الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال بهذا المعنى. يعني قال: ليس من حد الثقة ألا يغلط أو ألا يخطئ، لا. يعني ليس تعريف الثقة، معنى كلام الذهبي، ليس تعريف الثقة هو الذي لا يغلط لأنه لا أحد يسلم من الغلط أو من الخطأ، وإنما الثقة الضابط الحافظ المتقن الذي يؤدي الشيء الذي حفظه بدون زيادة ولا نقص في الغالب. إذا بدرت منه هفوة أو خطأ فهذا لا يسلم منه بشر إلى الأنبياء. وكما سيأتي في مسألة العلة أن الراوي الحافظ وربما الإمام في الحفظ والعلم قد يهم ويغلط. يقول رحمه الله: ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات الحفاظ ولو غالبا، وبالنص عليه ممن يعتبر قوله في ذلك. يعني كيف نعرف ضبط الراوي؟ وكيف نعرف درجة الراوي؟ إما بالاستقراء، بالتتبع، نعرض مروياته على مرويات غيره من الحفاظ، فإن رأيناه يوافقهم في مروياتهم علمنا أنه مثلهم، إنه حافظ، إنه ضابط، وإن رأيناه يخالف حكمنا عليه بمقدار هذه المخالفة، إن كانت كثيرة وإن كانت متوسطة إن كانت قليلة كانت يسيرة حكمنا عليه بالنظر إلى هذه المخالفات للحفاظ المتقنين، أو بالنص، يعني يأتي إمام ينص على أن هذا الرجل، على أن هذا الرجل ثقة، على أن هذا الرجل ضابط أو حافظ أو ثقة أو حجة أو متقن أو صدوق إلى آخره. والرواة عموما، يعني إذا أردنا قاعدة في هذا الباب، وهذا الكلام سوف يأتي إن شاء الله في الجرح والتعديل ومراتب الجرح ومراتب التعديل، ولكن الرواة عموما ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: ثقة وضعيف ومجهول. هذا أقسام الرواة: ثقة وضعيف ومجهول. وهذه الأقسام الثلاثة ثقة وضعيف ومجهول تتفاوت، يعني درجة الثقة هذه تتفاوت كثيرا. عندنا الثقة المتقن، الحجة، الإمام، الحافظ، كالبخاري وكأحمد وابن مديني والقطان والمهدي، وعندنا ما دون ذلك، ما دون ذلك كمحمد بن إسحاق مثلا صاحب المغازي، ليس في الحفظ والثقة والإتقان كمالك بن أنس، وهما متعاصران. وهكذا الرواة الثقات أو الرواة الذين تقبل أحاديثهم ليسوا في درجة واحدة، ليسوا في مستوى واحد. والذي ميز البخاري ومسلم عن غيرهما أنهما يخرجان أحاديث الطبقة العليا، والبخاري أفضل في هذه المسألة من مسلم. البخاري يخرج للطبقة العليا جدا، ومسلم ربما أخرج لطبقة دونه. فإذا قلنا الرواة ثقة وضعيف ومجهول، الثقة يتفاوت، هذه المرتبة تتفاوت، كذلك الضعيف أيضا الضعيف ليس على درجة واحدة، الضعفاء يعني، وكذلك المجاهيل ليسوا سواء. ورب حديث يرويه مجهول يقبل إذا عضيد بأشياء إلى آخره. على كل حال، هذه نظرة أساسية وتقسيم تقعيدي للرواة، وقد ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في مقدمته، ذكر هذا التقسيم للرواة. والذهبي كما نعته الحافظ ابن حجر من أهل الاستقراء التام في الرجال، يعني الذهبي رحمه الله عنده استقراء تام، لذلك تأصيلاته وتقعيداته في هذا الباب يعني مهمة جدا. فالذهبي عندما يطلق تقعيدا أو تأصيلا أو تقسيما فهذا مهم، لأن الرجل، لأن الحافظ الذهبي إمام في هذا العلم، وهو من أهل الاستقراء التام، والذي حكم عليه بذلك إمام كبير الحافظ ابن حجر. فالذهبي هو ذكر هذا في مقدمته على كتابه مختصر سنن البيهقي الكبير، ذكر هذا رحمه الله. الذهبي كلامه قليل أحيانا في، لكنه كلام مفيد جدا، كانت مقدمة مختصرة لكن ذكر فيها بالفائدة. الرواة ينقسمون الأقسام ثلاثة: ثقة وضعيف ومجهول، وكل قسم من هذه الأقسام مراحل ودرجات متفاوتة. قال الشيخ رحمه الله: واتصال السند أن يتلقى كل راو ممن روى عنه مباشرة أو حكما. فالمباشرة أن يلاقي من روى عنه فيسمع منه أو يرى، كذا عندكم، أو يرى ويقول حدثني أو سمعت أو رأيت فلانا ونحوه. هذا المباشر، يعني أن يأخذ عن شيخه مباشرة. قالوا: الحكم أن يروي عمن عاصره بلفظ يحتمل السماع والرؤية، مثل قال فلان أو عن فلان أو فعل فلان ونحوه. إيش الفرق بين الأول والثاني، المباشر والحكم؟ المباشرة صريحة، يعني تلقي صريح، تلقي لا يحتمل التأويل، تلقي صريح، حدثني، سمعت، قال لي، يحتمل التأويل هذا؟ ما يحتمل، يعني هذا مباشر لا شك. ما الاتصال هنا نقطع به، نقطع بالاتصال، اتصال السند، لأن الراوي يقول حدثني فلان أو سمعت فلانا أو قال لي فلان أو رأيت فلانا، هذا مقطوع باتصال السند. الحكم ليس صريحا، يقول قال فلان عن فلان، فيحتمل هنا أنه سمع منه ويحتمل أيضا أنه لم يسمع منه، فهذه المشكلة، يحتمل أنه سمع ويحتمل أنه ما سمع، ما صرح، ما قال حدثني أو سمعت أو قال لي أو أخبرني أو أنبأني أو أخبرنا، ما قال، وإنما قال هكذا عن فلان أو إن فلانا قال أو قال فلان، هذه الصيغة التي تسمى بالعنعنة. العنعنة لأن الغالب أن الغالب استعمال حرف عن، العنعنة هذه. طيب هذه الصيغة الثانية، الصيغة الأولى فيها مشكل؟ ها؟ ما فيها مشكلة الصيغة الأولى، ما فيها مشكلة، اتصال صريح واضح جدا، ما فيها إشكال. الإشكال في الثانية هذه. طب كيف الإشكال؟ الثانية مشكلة لأنه يوجد رواة، ننتبه هذه النقطة لأنها داخلة في بحث مهم جدا في المصطلح وهو بحث التدليس. المشكلة في هذه الصيغة الثانية هذه عن فلان قال فلان إن فلان قال، المشكلة أنه يوجد رواة يحدثون بأحاديث عن أشياخ أو عن علماء أو عن رواة آخرين لم يسمعوا منهم. مشكلة، لم يسمعوا منهم. يأتي أحد الرواة هؤلاء ويقول قال الحسن عن ابن سيرين، وهو في الحقيقة لم يسمع عن الحسن ولم يسمع من ابن سيرين، هذا مشكلة. هؤلاء الرواة الذين يحدثون بأحاديث عن شيوخ أو عن علماء لم يسمع منهم، هؤلاء يسمون عند علماء المصطلح وعلماء الحديث أو الجرح والتعديل بالمدلسين. هذا هو التدليس في علم الحديث، هذا هو التدليس في علم الحديث، أن يحدث عن شيخه بحديث لم يسمعه منه. طيب قد يقول قائل هو لو حدث عن شيخه بحديث لم يسمعه منه هذا يسمى تدليسا؟ نعم، لأن التدليس في اللغة، التدليس هو إخفاء العيب، إخفاء عيب السلعة، هذا التدليس، مأخوذ من الدلس، من الظلمة، فهو يخفي العيب هنا. ما هو العيب؟ الانقطاع، انقطاع السند، هذا العيب. فهو ماذا يفعل المدلس؟ يخفي العيب، الواسطة التي بينه وبين شيخه يخفيها، فيقول عن الحسن. طب هو الآن من تلاميذ الحسن أو سمع من الحسن أحاديث ولو حديثا واحدا، فيظن السامع أن هذا الحديث من الأحاديث التي سمعها من الحسن، هذا مشكلة، فيحكم باتصال السند، وحينئذ يحكم بصحة السند، وهو في الحقيقة السند منقطع، ولكن دلس عليك. كيف دلس عليك؟ لأنه استعمل عبارة موهمة. ما هي العبارة الموهمة؟ عن أو إن أو قال، هذا هو التدليس. جيد؟ طب لو قال قائل هو يفعل ذلك مع شيخه، وفعلا إذا فعل هذا مع شيخه دلس علينا، وفي الحقيقة يعني وقعنا في الوهم الكبير لأنه شيخه. طيب لو فعل هذا مع شخص لم يسمع منه معاصر له، هذا واضح جدا، يعني هو عن ليس عن شيخه، وإنما عن عن راو آخر ليس من شيوخه، ليس من شيوخه، يعني هذا الرجل من أهل المدينة ويعنعن عن شيخ من أهل الشام، ما التقاه، يعني ما عندنا نص أنه التقاه أو أنه سمع منه، هذا لا يسمى تدليسا، انتبه، هذا لا يسمى تدليسا، هذا يسمى إرسالا. شوف، هذا إرسال ما هو تدليس. طب ليش ما هو تدليس؟ لأنه عنعن عن شخص ليس ليس شيخا له، ليس شيخا له. لو كان شيخا له هذا التدليس. طيب أن هذا مو شيخ، نعم عاش في عصر واحد، يحتمل، شوف، يحتمل أنه سمع، أنه التقاه، ولكن ما عندنا نص أنه التقاه. هذا هو المرسل، ويسمى عند علماء الحديث بالمرسل الخفي. المرسل الخفي. إذن ما الفرق بين التدليس والمرسل الخفي؟ أن التدليس يكون عن الشيخ، والمرسل الخفي يكون عن غير الشيخ. طيب، الآن هنا وقع خلاف بين الإمامين البخاري ومسلم، ولكن قبل أن نشير إلى هذا الخلاف أحب نبه على مسألة مهمة هنا. هذه العنعنة، كلمة عن، هي في الحقيقة مقبولة ومحمولة على السمع، يعني إذا قال الراوي الثقة عن كأنه قال حدثني، تقبل العنعنة، مقبولة، إلا من مدلس ما تقبل. واضح؟ يعني كلمة عن في الأسانيد، العنعنة في الأسانيد مقبولة ولا يجوز التدقيق فيها ولا يجوز رفضها، لأن هذه فيها مخالفة لسبيل المؤمنين، تقبل إلا من راو عرف بالتدليس. طب لماذا المدلس لا تقبل عنعنته؟ نعم، لأن المدلس ماذا يفعل؟ يسقط إيش؟ الواسطة. نعم، لأنه يحدث عن شيخه بأحاديث لم يسمعها منه، فيستعمل كلمة عن للتمويه وللتدليس. من هنا قال العلماء المدلس الثقة يقبل حديثه إلا إذا عنعن. المدلس الثقة يقبل حديثه إلا إذا عنعن، يعني إلا إذا قال عن. إذن المدلس الثقة متى يقبل حديثه؟ يقبل حديثه إذا صرح بالتحديث وصرح بالسماع. ما نقبل إلا إذا قال سمعته أو قال حدثه. إذا قال عن توقفنا، لأنه يحتمل هنا أنه مدلس. وعلى كل حال، المدلسون هؤلاء ليسوا على طبقة واحدة، هم طبقات، وقد قسمهم الحافظ ابن حجر إلى خمس طبقات. يأتي الشيخ هنا، الشيخ ابن عثيمين ذكر هذه الطبقات، يأتي البحث في ذلك. لكن هنا نريد أن نقرر أن العنعنة مقبولة إلا إذا كانت من مدلس. طيب، الآن نأتي إلى البحث الذي أشرنا إليه قبل قليل، الخلاف بين البخاري ومسلم. لو جان حديث فيه عنعنة بين راويين متعاصرين ولم يثبت عندنا اللقاء بينهما، واضح؟ هذه مسألة وقع فيها خلاف. لو جان إسناد فيه عنعنة بين راويين متعاصرين، ما معنى متعاصرين؟ عاش في عصر واحد ولم يثبت اللقاء. يحتمل اللقاء، يحتمل، لكن ما ثبت اللقاء. هذا مثلا نفرض أنه هذا من أهل مكة وهذا من أهل اليمن، هذا عاش في مكة وذاك عاش في صنعاء في وقت واحد في عصر واحد، ولكن لم يثبت عندنا أن هذا المكي التقى هذا الصنعاني مثلا، ما في عندنا أنه التقاه وأخذ عنه وسمع منه. ثم رأينا في بعض الأسانيد قال المكي عن الصنعاني، المكي عن الصنعاني، وهما في عصر واحد، المكي ثقة وليس مدلسا. لو كان مدلسا ماذا نفعل يا مصطفى؟ ها، المكي الآن مدلس وقال عن، نقبل لما نقبل؟ ما نقبل. إذن عنعنة المدلس هنا ما هي داخلة في هذه المسألة، في هذا الخلاف، وإنما هنا العنعنة إذا كانت من غير مدلس. جيد؟ إذن إذا كان مدلس ما في مشكلة، هذا ما في خلاف. لكن الآن عنعنة معاصر عن معاصر، وهذا الذي عنعن ليس مدلسا ولم يثبت اللقاء، بس يحتمل أنه التقى بس ما ثبت. طب هذه العنعنة الآن تقبل ولا ما تقبل؟ هذه فيها خلاف. ذهب الإمام البخاري إلى أنها ما تقبل، وذهب الإمام مسلم إلى أنها تقبل. هكذا اشتهر الخلاف عند العلماء، يقولون البخاري قال ما تقبل ومسلم قال تقبل، ولكن عند التحقيق أنها مقبولة عند الإمامين البخاري ومسلم، بل مقبولة عند كل العلماء. جيد؟ إلا البخاري. البخاري مع كونه يقبلها ويعتمدها، ولكنه لم يفعل ذلك في صحيحه، يعني هو في صحيحه مشى على عدم قبول عنعنة المعاصر، ولكن هو في منهجه وفي بحثه وفي علميته يقبلها، واضح؟ طب من الذي ينكرها؟ نسب ذلك إلى علي بن المديني، والله أعلم، يعني أنا أشك في ثبوت ذلك عن علي، لأن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه ذكر هذه المسألة وأطال فيها وشنع تشنيعا وقرع تقريعا أولئك الذين لا يقبلون هذه العنعنة، وبأن الذي جاء به هذا شيء مبتدع. هل يمكن أن يصف مسلم هذا البخاري بهذا الوصف؟ أو حتى شيخ ابن المديني؟ واضح؟ إذن ظهر قوم في زمن مسلم يقولون نحن لا نقبل العنعنة بين المتعاصرين إلا إذا ثبت اللقاء، وهذا هو القول الذي شنع عليه مسلم ورده وأبطله بالأدلة والحجج وشنع على قائله. والصحيح عند أهل العلم بل مسلم حكى الإجماع عليه، حكى الإجماع عليه أن العنعنة بين المتعاصرين مقبولة ما لم تكن من مدلس، يعني ما في تدليس تقبل، وعلى ذلك العلماء. طيب قد يقول قائل نحن قلنا، يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله حرر أن البخاري مذهبه في هذه المسألة كمذهب مسلم، ولكن البخاري لم يعتمد هذا المذهب في صحيحه، لابد من ثبوت اللقاء عنده، واضح؟ وفرق بين كون البخاري يقبل هذا الذي قاله مسلم وبين أنه لم يأخذ به في صحيحه، واضح؟ وإنما لم يأخذ به في صحيحه زيادة في الاحتياط والتحرز، ما في بأس، ولكن هل البخاري يرد؟ لا. طيب قد يقول قائل إذا كانت العنعنة بين المتعاصرين مقبولة مع احتمال اللقية، طيب ما قول العلماء لو ثبت عندنا أن هذا المعنعن لم يلقى ذاك المعنعن، يعني ثبت عندنا أنه ملتقى، ثبت عندنا من ملتقى إما بنص أو بكلام عالم، يعني إذا ممكن التلميذ يقول يعنعن عن الشيخ يعني في السند، ويأتي في موضع آخر يقول إنه ما رآه في حياته، إذا ثبت عندنا إيش؟ عدم اللقاء، ما هو الحكم في هذه الحالة؟ في هذه الحالة اتفق العلماء على أن السند منقطع وأنه غير مقبول، ولكن أين الخلاف؟ الخلاف نعم مع احتمال إيش؟ اللقاء، هذا الخلاف. أما إذا ثبت اللقاء فما في خلاف، وإذا ثبت عدم اللقاء ما في خلاف، ولكن الخلاف متى؟ مع الاحتمال. واضح الآن المسألة هذه؟ العنعنة بين المتعاصرين. طيب الآن التدليس، عرفنا الفرق بين التدليس وبين المرسل الخفي. التدليس هل ممكن أن يدخل في المسألة الخلافية التي اشتهر فيها الخلاف بين الإمامين البخاري ومسلم؟ لماذا؟ ها؟ من يعطيني كذا جوابا بكلمتين كذا جواب شافي يعني؟ ها؟ لأن التدليس، ها؟ لأن التدليس فيه لقاء، التدليس إيش؟ فيه لقاء، والخلاف إذا ما كان فيه لقاء، هذه واحدة. طب الثانية، نحن قلنا التدليس فيه لقاء وخلافهم إذا لم يثبت اللقاء، شايف، ولكن يحتمل اللقاء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عنعنة المدلس تقبل عند الإمامين؟ هذا ما تقبل، وإن المسألة الخلافية إذا كانت العنعنة من شخص لم يوصف بالتدليس، أما المدلس هذا المسلم ما له علاقة فيه، وإنما المسلم شن على أولئك لأنهم يردون عنعنة غير المدلس، أما رد عنعنة المدلس المعروف عند أهل العلم، جيد؟ عنعنة المدلس هذا حتى ننتبه لها، مو دائما مردود، أحيانا تقبل، وفي الصحيحين للمدلسين موجودة عنعنة كثيرة، ولكن الأصل القاعدة، ولكل قاعدة استثناء. طيب الآن بعدما عرفنا المسألة الخلافية بين الإمامين كما اشتهر، يعني ولا كما قلت لكم عند التحقيق ما في خلاف بينهم، يقول رحمه الله هنا: وهل يشترط مع المعاصرة ثبوت الملاقاة أو يكفي إمكانها؟ على قولين. قال بالأول البخاري، يعني إيش الأول؟ ثبوت إيه؟ ثبوت البلقاء. وقال بالثاني مسلم، قال النووي عن قول مسلم أنكره المحققون، قال وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيح بهذا المذهب لكون يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه، والله أعلم. هذا عجيب، لأن مسلم كيف أنكره المحققون؟ مسلم حكى الإجماع على مذهبه، مسلم حكى الإجماع على مذهبه، حكى إجماع المحدثين على مذهبه، وشنع تشنيعا شديدا على أولئك الذين ينكرون هذا المذهب. لعلي سوف أتي يعني بملخص لكلام مسلم حتى نقف على هذه الحقيقة. يقول رحمه الله ومحل هذا في غير المدلس، ومحل هذا الخلاف يعني في غير المدلس. أما المدلس فلا يحكم لحديثه بالاتصال إلا ما صرح فيه بالسماع أو الرؤية. واضح الكلام هذا؟ ويعرف عدم اتصال السند بأمرين، أحدهما العلم بأن المروي عنه مات قبل أن يبلغ الراوي سن التمييز، يعني ما في معاصرة، أو معاصرة ضعيفة جدا ما تحتمل التحمل والتلقي يعني. ثانيهما أن ينص الراوي أو أحد أئمة الحديث على أنه لم يتصل بمن روى عنه، أو لم يسمع أو يرى منه ما حدث به عنه. يعني الانقطاع، يعني باختصار الانقطاع إما أنه يعرف بالتاريخ أو بنص إمام من أئمة جرح التعديل. الانقطاع يعرف إما بالتاريخ أو بنص إمام، وفي طرق أخرى لكن هذه يعني هو المشهور، ينص إمام على عدم السماع أو التاريخ يكشف لنا. ثم قال الشيخ رحمه الله في القيد الأخير في الحديث الصحيح هو عدم الشذوذ. قال الشذوذ أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما بكمال العدالة أو تمام الضبط وكثرة العدد أو ملازمة الراوي المروي عنه أو نحو ذلك. يعني الشذوذ أن يخالف الثقة ما هو أرجح. طب كيف هذا؟ هذا كثير كثير، إما أن يكون بالنظر إلى السند، وأحيانا يكون بالنظر إلى المتن، وأحيانا النظر إلى القصة نفسها، أحيانا إلى الرواة كثرة العدد، أو هذا أوثق هذا أحفظ، هؤلاء أهل البلد هم أولى وأحفظ وهكذا. يقول رحمه الله مثاله حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده، فقد رواه مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. يعني إيش الفرق بين رواية مسلم ورواية البيهقي؟ رواية مسلم أنه أخذ ماء جديدا لرأسه، جيد؟ أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، يعني لما غسل يديه وانتهى من غسل اليدين وأراد أن يمسح الرأس، ها؟ أخذ ماء جديدا لمسح الرأس. في رواية البيهقي أخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، يعني مسح رأسه بماء جديد ثم مسح الأذنين بماء جديد، وكأنه أخذ للرأس وللأذنين مرتين، مرة للرأس مرة للأذنين، جيد؟ والأذنان من الرأس، وإنما تمسح الأذنان بالماء الذي يكون للرأس. واضح؟ إذن هذا الفرق بين الروايتين. رواية مسلم أخذ ماء جديدا لرأسه، هذا الصحيح. وفي رواية البيهقي الشاذة أخذ ماء جديدا لأذنيه، هذه شاذة، هي مخالفة، جيد؟ قال الشيخ رحمه الله ورواية البيهقي شاذة لأن راويه عن الوهب ثقة لكنه مخالف لمن هو أكثر منه، حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم وعليه، فرواية البيهقي غير صحيحة وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من الشذوذ. صحيح، بس هنا طبعا التعبير هنا، يقول الشيخ هنا رحمه الله ورواية البيهقي شاذة لأن، ولأن شيء في التعليل واضح، يقول لأن راويه عن ابن وهب ثقة. يعني هل هذا التعبير سليم؟ لا، هذا في نظر، لأن مو هذه العلة علة الشذوذ. علة الشذوذ كون الراوي ثقة ولا كونه خالف؟ كونه خالف، هذا هو. جيد. فرواية البيهقي شاذة لأن راويها خالف، هذا صحيح، يعني التعليل يكون بالمخالفة وليس إيش. فهنا التعبير فيه نظر. ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله ورواية البيهقي شاذة مع أن راويها ثقة إلا أنه خالف، شفت؟ فيكون التعبير هنا، لأن الآن اللي ما يفهم يظن أنه العلة من الشذوذ كون الراوي ثقة، لا، هذا ما هو هذا علة الشذوذ. جيد. اي بس بدا بمساله الاولى، يعني الشيخ لكن تفيد ايش؟ الاستدراك. جيد. تفيد الاستدراك، يعني الكلام غير متصل. يعني هو الشيخ لما قال روايه باقي شاذه مش علل، قال لان راويه عن ابن وهب فقه لكنه مخالف لمن هو اكثر منه، فالكلام يعني ما هو مستقيم. جيد. وكأنه جعل علة الشذوذ إيش؟ كون الراوي ثقة، ثم استدرك فقال هو مخالف. والصواب أن نبدأ بالمخالفة مباشرة، هي العلة، هي علة الشذوذ. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.